الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة الواقعة إلى قوله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم. الفاء هنا استئنافية، ولولا حرف تحضيض. فلولا أي هل إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت النفس أو الروح وقت النزع، بلغت الحلقوم وهو مجرى الطعام. وأنتم، الواو حالية، وأنتم يا حاضري الميت، وهو في حالة الاحتضار. وأنتم، فالواو هنا حالية، وأنتم حينئذ تنظرون. هنا تنوين، ما نوعه؟ ينفع عوض كده وخلاص؟ عوض عن جملة، لأن في عوض عن حرف، وفي عوض عن كلمة، وفي عوض عن جملة، فالتنوين هنا عوض عن جملة. طيب، والتنوين عوض عن كلمة، بيبقى فين في كلمة إيه؟ وأنتم يا حاضري الميت حينئذ تنظرون، يعني حين إذا بلغت الروح الحلقوم. فبدل ما يكرر كل هذا، وضع التنوين في كلمة إذ، فينوب عن إيه؟ يعوض عن تكرار ذكر الجملة. وأنتم حينئذ تنظرون، أي إليه، ونحن أقرب إليه منكم. الواو حالية، ونحن أقرب إليه منكم، يعني بالعلم أو بملائكتنا، ولكن لا تبصرون. طبعا ولكن هنا مهملة، لأنها مخففة، وهي تفيد الاستدراك. ولكن لا تبصرون، أي من التبصرة، أي لا تعلمون ذلك، أو لا تبصرون من البصر، يعني لا ترون ملك الموت وأعوانه في تلك الحال. وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا يعني فهلا، إن كنتم غير مدينين يعني مجزيين بأن تبعثوا، أي غير مبعوثين بزعمكم، ترجعونها أي تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم، إن كنتم صادقين فيما زعمتم. إن كنتم صادقين فيما زعمتم، يعني إن كنتم صادقين في أنكم غير مسوسين مربوبين مقهورين. المقصود أنكم مجبرون عاجزون تحت قهر الربوبية، وإلا لأمكنكم دفع ما تكرهون أشد الكراهية وهو الموت. فعليكم أن تقروا بأنكم مقهورون مربوبون، وأن الله سبحانه وتعالى يحدث فيكم ما شاء رغما عنكم وإن كرهتموه. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونه، هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، هيا أعيدوا الروح إليه، أنتم تحبونه والموت أشد ما يكرهه الإنسان، فهيا أعيدوا إليه الروح، هل يستطيع أحد؟ لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أي الروح، تردونها إلى الجسد بعد أن بلغت الحلقوم، إن كنتم صادقين فيما زعمتم. فلولا الثانية تأكيد للأولى، اللي هي إيه؟ الأولى اللي هي فلولا إذا بلغت الحلقوم، وهنا فلولا إن كنتم غير مدينين. والمعنى هل ويقول وإذا، وظرف لترجعون المتعلق به الشرطان، والمعنى هل لا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه، يعني لينتفي عن محلها، أي عن محل الروح والجسد، الموت كالبعث. فملخص الكلام هنا في الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنكم إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده لينتفي عنه الموت فينتفي البعث. إن صدقتم في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده لينتفي عنه الموت وبالتالي فينتفي البعث، لأن البعث إنما يكون بعد الموت. فعجزكم عن رد الروح لأنكم مقهرون مربوبون، دليل على أنكم أيضا ستقهرون وأنكم مربوبون بأن يعيدكم الله رغما عنكم إلى الحياة ثانية في البعث والنشور ثم يكون الحساب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين؟ وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا متصرفا فيهم كما سيميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما ألا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه كفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد. فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم؟ واضح الاستدلال، يعني هم إما أنهم يقرون برب من صفاته سبحانه وتعالى أنه قاهر لهم متصرف فيهم وأنه يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء وأنه يأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، فإما أن يقروا برب هذا شأنه وإما أن لا يقروا به ويكفروا به، فإن أقروا صاروا مؤمنين لأنهم حينئذ سيؤمنون بالبعث والنشور والتشريع في الدنيا اللي هو الدين الأمري، الدين بمعنى التشريع في الدنيا والدين بمعنى الآخرة وهو الحساب مالك يوم الدين، فيقرون بذلك كلهم. طيب إن لم يقروا بهذا الإله وأنكروه وكفروا به فقد زعموا بالتالي أنهم غير مربوبين، ما حدش بيتحكم فينا. طيب يبقى إذن الله لا يتحكم فيكم وأنتم غير مقهورين لإرادته، فهي عند لحظات الموت وهي انتقال من الدنيا إلى البرزخ الذي هو مقدمة اليوم الآخر، فهي أروني قدرتكم أعيد هذه الروح، هذه إشارة إلى القهر وأنكم في الحقيقة مقهورون مربوبون وأن الله سبحانه وتعالى يتصرف فيكم كما يشاء وبما شاء عز وجل ولا راد لأمره ولا لقضائه عز وجل. فهنا التحدي جاء من هذا الباب، فإما أن تقروا برب هذا شأنه وبالتالي تؤمنون بالبعث والنشور والشريعة والجزاء والحساب، وإنكم غير مربوبين وغير مقهورين فأثبتوا ذلك بالدليل، ها هو الميت أمامكم الذي تحبونه وتريدون منه أن يخلد في هذه الدنيا، ها وأنتم تعلمون أن الموت أبغض شيء إليه وإليكم، فهيا ردوا الروح إذا بلغت الحلقوم إلى الجسد واعكسوا فعل الرب فيكم، هل يقوى أحد على ذلك؟ لا يقوى أحد على ذلك. فهذا هو الاستدلال، يقول: فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه كفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم. وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعايرون موته، أي فهل لا تردون الروح إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم بمربوبين ولا بمقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ أوامره. وهذا غاية التعجيز لهم، لأن الخطاب القوم الذين هم حاضرون عند المحتضر وهو يخرج الروح، هذا درس عملي واقع عملي، مش قضية نظرية في الحالة العادية. لا، فهلا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، إن كنتم يا حاضري الميت المحتضر، عشان يبقى دليل حسي أمامكم، أرونا قدرتكم، أثبتوا أنكم غير مقهورين وأنكم غير مربوبين. فهذا غاية التعجيز لهم، إذ بين عجزهم عن رد نفس واحدة. رد نفس، ربنا لم يكلفهم أن يردوا أرواح ملايين البشر الذين يموتون، لكن هذه نفس واحدة فقط، ردوا الروح إليها إلى مكانها، ولو اجتمع على ذلك الثقلان لما استطاعوا ذلك. فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. ثم يقول تبارك وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهذا كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة. الآيات السابقة كلام على حالة الاحتضار وتبيين لحاله عند الاحتضار، ثم انتقلت إلى كلام مستأنف فهو يبين حال المتوفى بعد الممات وأقسام الناس بعد موتهم. فأما إن كان من المقربين، وهذا دلالة على بقاء الروح بعد موت الجسد وأنها إما في نعيم وإما في عذاب. فأما إن كان أي الميت من المقربين، طبعا الفاء هنا حرف شرط وتفصيل. فأما إن كان أي الميت من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح، الفاء رابطة لجواب أما، كما قلنا أما هنا حرف شرط وتفصيل. فروح للربط هنا، ربط للجواب. فروح أي فله استراحة، استراحة، وهذا جواب إن. وهذا أقصد فله استراحة، يقول جواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه. فروح أي فله استراحة. وريحان أي رزق حسن، وأن ريحان هو نبت طيب الرائحة، أو هو كل نبت طيب الرائحة، أو أطرافه أو ورقه، ويطلق أيضا على الولد وعلى الرزق، الرزق الطيب يسمى الريحان، أو شجر ناضر يتفيأ ظلاله. وجنة نعيم، هل الجواب لأما أو لإن أو لهما؟ هذه كلها أقوال. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. سلام مبتدأ لما فيه من معنى الدعاء، فسلام لك أي له السلامة من العذاب لهذا الميت الذي هو من الإيه؟ من أصحاب اليمين. فسلام لك يعني له السلامة من العذاب من أصحاب اليمين. وهذه نعت أو حال، يعني من جهة أنه منهم. فهنا كلمة فسلام لك من أصحاب اليمين فيها عدة تفسيرات، مثلا منها أن الملائكة تقول لأحدهم سلام لك، يعني لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. هذا هو التفسير الأول، أن الملائكة تقول لأحدهم سلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنت من أصحاب اليمين، لا بأس عليك، أنت منتقل إلى سلامة وعافية وراحة، أنت من أصحاب اليمين. وهذا يكون مثل قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخره. تفسير ثاني فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني يسلم به صاحب اليمين على صاحب اليمين، أهل اليمين يسلم بعضهم على بعض. سلام لك من أصحاب اليمين يعني يسلم به صاحب اليمين على صاحب اليمين، كما قال تعالى إلا قيلا سلاما سلاما من جهة أصحاب اليمين. التفسير الثالث، سلام لك يعني من أمر خاف قلبك منه، سلام لك من أمر خاف قلبك منه، كما تقول لمن تعلق قلبه بولده الغائب عنه إذا كان يخدم عند كريم، يعني ابنه بيشتغل عند رجل كريم ورجل طيب ورجل صالح وهو قلق على ابنه، فأنت تقول له إيه؟ كن فارغا من جانب ولدك فإنه في راحة، يعني اطمئن عليه فإنه عند كريم وهو أكيد في راحة، كن فارغا من جانب ولدك فإنه في راحة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين الضالين أي الكافرين، فنزل من حميم، أي فلهم رزق من حميم وهو الماء الشديد الحرارة، وتصلية جحيم يعني إدخال في النار، فتصلية بمعنى احتراق في الجحيم. إن هذا لهو حق اليقين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يقول ليس هذا سلام تحية، ولو كان تحية لقال فسلام عليه من أصحاب اليمين، كما قال سلام على إبراهيم وقال سلام على نوح، ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله، فذكر أنهم ثلاثة أقسام: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم، ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة، ووعد المقرب بالغنيمة والفوز وإن كان كل منهما سالما غانما، والثالث ظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. فلما لم يكن المقام مقام تحية وإنما هو مقام إخبار عن حاله، ذكر ما يحصل له من السلامة، فإن قيل فهذا فرق صحيح، لكن ما معنى اللام في قوله لك؟ فسلام لك، ومن هو المخاطب بهذا الخطاب؟ وما معنى حرف من في قوله من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية. قيل قد وفينا بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام التحية، لو سلام تحية فسلام عليك، لكن هو إخبار. يقول وهو الذي كان المقصود، وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودنا، ولكن نجيب عنها إكمالا للفائدة بحول الله وقوته، وإن كنا لم نرى أحدا من المفسرين شفى في هذا الموضع الغليل ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ، بل منهم من يقول المعنى فمسلم لك أنك من أصحاب اليمين، ومنهم من يقول غير ذلك مما هو حوم على معناها من غير ورود. فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى صاحبه بلام الإضافة الدالة على حصوله له، ومن ذلك قوله تعالى أولئك لهم اللعنة، لهم اللعنة فتضاف إلى صاحب هذا الشر أو اللعنة، فمعنى أنه سوف يلعن، أولئك لهم اللعنة، فحرف اللام بتضيف اللعنة إلى هؤلاء القوم، ولم يقل عليهم اللعنة إذانا بحصول معناها وثبوته لهم، لأنه يقول عليهم اللعنة كأنها دعاء، فدعاء ممكن يحصل ممكن ألا يحصل، لكن يقول لهم اللعنة معناها أنها حصلت بالفعل لهم، هذا في جانب الخير وفي جانب الشر. في جانب الشر أولئك لهم اللعنة، في جانب الخير فسلام لك، فهنا إضافة، لكن في جانب الخير معناها أنها ليست مجرد دعاء بحصول السلامة، وإنما هي إثبات بأنها قد حصلت لهم بالفعل، وذلك استعمل اللام ولم يقل فسلام عليك، ولم يقل عليهم اللعنة إذانا بحصول معناها وثبوته لهم، وكذلك قوله ولكم الويل مما تصفون، ولم يقل عليكم الويل لإثبات حصول الويل لهم. ويقول في ضد هذا لك الرحمة في الخير ولك التحية ولك السلام، ومن هذه الآية فسلام لك، أي ثبت لك السلام وحصل لك. وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب، فهو خطاب للجنس، جنس من؟ أصحاب اليمين. فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين، لأنه مراد بالجنس وليس مراد بهذا الشخص فقط. فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني يا من هو من أصحاب اليمين، كما تقول هريئا لك يا من هو منهم. ولهذا والله أعلم أتى بحرف من في قوله من أصحاب اليمين، والجار والمجرور في موضع حال، أي سلام لك كائنا من أصحاب اليمين، كائنا أنت يعني من أصحاب اليمين، كما تقول هريئا لك من أتباع رسول الله وحزبه عليه الصلاة والسلام، يعني كائنا أنت منهم. والجار والمجرور بعد معرفة ينتصب على الحال، كما تقول أحببتك من أهل الدين والعلم، يعني أحببتك كائنا من أهل الدين والعلم. فهذا معنى هذه الآية، وهو إن خلت عنه كتب التفسير فقد حام عليه منهم من حام، وما ورد ولا كشف المعنى ولا أوضحه، فراجع ما قالوه، والله الموفق المان بفضله. ثم يقول تبارك وتعالى إن هذا لا هو حق اليقين، إن هذا لا هو، اللام طبعا المزحلقة، إن هذا لا هو حق اليقين، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، هذا من إضافة الموصوف إلى صفته، إن هذا لا هو حق اليقين. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن هذا له حق اليقين، أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة وأكد إخباره بأن هذا القرآن العظيم هو حق اليقين، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن يسبح باسم ربه العظيم. وهذا الذي تضمنته هذه الآية ذكره الله جل وعلا في آخر سورة الحاقة في قوله في وصفه للقرآن وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. والحق هو اليقين، وقد قدمنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين أسلوب عربي، وذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب، ومنه في القرآن قوله تعالى ولا دار الآخرة، ولا دار الآخرة، والدار هي نفسها الآخرة، وقوله ومكر السيء، يعني والمكر هو السيء، بدليل قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الحبل هو نفسه الإيه؟ الوريد، وقوله شهر رمضان، والشهر هو نفسه رمضان. فسبح باسم ربك العظيم، سبح يعني نزه باسم ربك العظيم، يعني اسم ربك، فاسم زائد يعني نزه ربك العظيم. ويجوز أن تكون الباء للحال، فسبح باسم، أي سبح متلبسا باسم ربك أو متبركا باسم ربك، أو تكون الباء للتعدية، بناء على أن سبح يتعدى تارة بنفسه وتارة أخرى بحرف الجر. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، التسبيح أصله الإبعاد عن السوء، وتسبيح الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وذلك التنزيه واجب له في أداته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والظاهر أن الباء في قوله باسم ربك داخلة على المفعول، كما قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، يعني وهزي إليك جذع النخلة، وهذا يدل على دخول الباء على المفعول الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه. فقوله وهزي إليك بجذع النخلة يعني هزي جذع النخلة، فالباء دخلت على المفعول. وقال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لما بنيجي نعرف بقى كلمة بإلحاد بنعرفها نقول إيه، يعني جر ومجرور في محل نصب مفعول به، يعني ومن يرد فيه إلحادا، فإذا الباء دخلت من هذا الباب، يعني ومن يرد فيه بإلحاد أي إلحادا. إذن المعنى فسبح باسم ربك العظيم، معناها إيه؟ سبح اسم ربك العظيم، وهذا يوضح ويؤيد قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقال القرطبي الاسم هنا بمعنى المسمى أي سبح ربك، وإطلاق الاسم بمعنى المسمى معروف في كلام العرب، ومنه قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكك حولا كاملا فقد اعتذر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، يعني ثم السلام عليكما، كان بيوصي بنتيه أن يندباه بعد موته لمدة سنة كاملة. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يقول الشنقيطي ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم، يعني هو هنا بيناقش قول القرطبي رحمه الله إن الاسم هنا هو المسمى، فسبح اسم ربك أو سبح باسم ربك العظيم، القرطبي يقول المقصود إيه، سبح ربك العظيم، إن الاسم يراد به المسمى، هذا مقبول. لكن الشنقيطي يقول لا، الأظهر أنه لا يراد هنا المسمى عز وجل وإنما يراد الاسم. لماذا؟ لإمكان كون المراد نفس الاسم، لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون عن كل ما لا يليق، ووصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن، وفي ذلك أكمل تنزيه لها لأنها مشتملة على صفاته الكريمة، وذلك في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمعنى ذلك أن أسماء الله أيضا يعني أحيانا نحتاج نقول إلى أن أسماء الله تنزه عما لا يليق بها، فلا مانع من أن يراد ظاهر الكلام سبح اسم ربك يعني سبح اسم ربك أيضا، وإن كان في احتمال في موضع آخر أن يكون سبح ربك كما هو معروف في لغة عادي، لكن يعني يرجح الشنقيطي هنا أنه لا مانع من أن يراد تنزيه وتسبيح نفس الاسم، لأن هناك من الناس من يلحد في أسماء الله وينسب إليها ما لا يليق، فأسماء الله تنزه بدليل أن الله امتدحها بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذا آخر ما تيسر في تفسير سورة الواقعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.